بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر الله المحرم من عام 45 و400 و1000 من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله، وهذا الكتاب نقرأه ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. وهذا المجلس هو المجلس 65 من مجالس قراءة هذا الكتاب، والنوع الذي بين أيدينا هو النوع 70 في مبهمات القرآن. وقرأنا في القسم الأول في المبهمات في يعني أشخاص معينين أو في أحوال معينة على وجه الإفراد، كان تنزل الآية في كذا، تنزل الآية في كذا في شخص. والقسم الثاني الذي ذكره المصنف هو في مبهمات القرآن التي تأتي بصيغة الجمع، مثل سيقول السفهاء. أحيانا تذكر أسماء هؤلاء السفهاء أو يذكر بعض منهم، فعقد السيوطي هذا القسم أو هذا النوع في مبهمات القرآن على سبيل الجمع، يعني إذا جاءت الآية بصيغة الجمع. القسم الأول مثل ما ذكرنا تأتي بصيغة الإفراد، مثل وامرأته حمالة الحطب. من هي امرأة حمالة الحطب؟ قالوا هي أم جميل، فهذا مبهم لمعين. وهناك مبهم على سبيل الجمع. يقول السيوطي رحمه الله ما جاء على سبيل الجمع، يقول في مبهمات الجموع الذين عرف أسماء بعضهم، ثم ساق هذه الأمثلة مرتبة على حسب ترتيب المصحف. قال قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. يقول سمي من هؤلاء الذين لا يعلمون الذين طلبوا أن يكلمهم الله أو تأتيهم آية. قال منهم رافع ابن حريملة. طيب قوله تعالى سيقول السفهاء، قال سمي منهم رفاعة بن قيس وقردم ابن عمرو وكعب بن أشرف ورافع ابن حريملة والحجاج بن عمرو والربيع بن أبي الحقيق. تلاحظ أن أكثرهم إن لم يكن جميعا من اليهود. وإذا قيل لهم اتبعوا قال سمي منهم رافع ومالك بن عوف. وإذا قيل لهم اتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. يسألونك عن الأهلة، من السائل؟ قال مجموعة منهم معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم. يسألونك ماذا ينفقون، سمي منهم عمرو بن جموح. يسألونك عن الخمر والميسر، قال منهم عمر ومعاذ وحمزة. يسألونك يسألونك عن اليتامى، سمي منهم عبد الله بن رواحة. يسألونك عن المحيط، سمي منهم ثابت بن الدحداح وعباد بن بشر وأسيد بن الحضير. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قال منهم النعمان بن عمرو والحارث بن زيد. قال الحواريون، إذ قال الحواريون قال سمي منهم نطرس ويعقوبس ويوحنس واندرائس وفيلبس فيلبس وابن ثلماء ومتنى وتاموس ويعقوب ابن حلفنة وغيرهم مما ذكرت أسماءهم. قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل. قال: هم إثنى عشر من اليهود، سمي منهم عبد الله بن الضيف وعدي بن زيد والحارث بن عمر. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ قال عكرمة المراد به عند المفسرين مولى بن عباس. نزلت في 12 رجلا، منهم أبو عامر الراهب والحارث بن سويد وحوح ابن الأسلة. قال: زاد بن عسكر وطعمه ابن أبيض. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ سمي من القائلين عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. يقولون: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. قال: منهم عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا. القائل ذلك عبد الله والد جابر بن عبد الله الأنصاري وعبد الله بن حرام، والمقول لهم عبد الله بن أبي وأصحابه الذين استجابوا لله. قال: هم 70، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وحذيفة وأبو عبيدة الذين قال لهم الناس، سمي من القائلين نعيم بن مسعود، الذين قالوا إن الله فقير فنحاص وحيي وكعب بن أشرف، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. قال: نزلت في النجاشي، وأيضا قيل في عبد الله بن سلام وأصحابه. وبث منهم رجالا كثيرا ونساء. قال: أولاد آدم لصلبه 40 في 20 بطنا، كل بطن ذكر وأنثى. وسمي من بنيه قابيل وهابيل وإياد وشبويه وهند إلى آخر هذه الأسماء، والله أعلم صحتها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. قال عكرمة: نزلت في رفاعة بن زيد وكردم بن زيد وأسامة بن حبيب ورافع بن أبي رافع. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. قال: نزلت في الجلاس بن الصامت ومعتب ورافع. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. قال: سمي منهم عبد الرحمن بن عوف. إلا الذين يصلون إلى قوم. قال: نزلت في هلال بن عويمر وسراقة وبن عامر بن عبد مناف. ستجدون آخرين. نزلت في جماعة منهم نعيم بن مسعود. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال: منهم علي بن أمية بن خلف والحارث بن زمعة وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو العاصي بن منبه وأبو قيس بن الفاكه. هؤلاء ذكر أنهم كانوا مؤمنين وقد أخفوا إسلامهم، مسلمين قد أخفوا إسلامهم في مكة، ولكن الله عاتبهم لأنهم يستطيعون الهجرة ولم يهاجروا. طيب، يقول: إلى المستضعفين. قال: منهم ابن عباس وأمه وأم الفضل وعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن سلمة بن هشام الذين يختانون أنفسهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. قال بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر، لهم الطائفة منهم أن يضلوك. قال هم أسير بن عروة وأصحابه. ويستفتونك في النساء، قيل خولة بنت حكيم. يسألك أهل الكتاب، قال منهم ابن عسكر، منهم كعب بن أشرف وابن حاص. لكن الراسخون في العلم عبد الله بن سلام. يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة، جابر بن عبد الله. ولا آمين البيت الحرام في المائدة، الحطم بن هند البكري. يسألونك ماذا أحل لهم، عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وغيرهم. إذ هم قوم أن يبسطوا، قال كعب بن أشرف وحيي بن أخطب. ولتجدن أقربهم مودة، قال نزلت في الوفد الذين جاءوا من عند النجاشي. قيل 12 رجلا وقيل 30. وقالوا لولا أنزل عليه ملك في الأنعام. منهم زمعة بن الأسود والنضر بن الحارث وأبي بن خلف والعاص بن وائل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، من هم الذين يدعون ربهم؟ قال صهيب وبلال وعمار وخباب. لا يزال المؤلف في يمشي على ترتيب المصحف في من سمي مما نزلت على نزلت بصيغة الجموع. نزلت الآيات بصيغة الجموع، مثل قوله تعالى وإذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من القائل؟ قيل بن حاص ومالك بن الضيف. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال منهم أبو جهل والوليد. يسألونك عن الساعة في الأعراف، قال منهم حمل بن قشير وشمويل بن زيد. يسألونك عن الأنفال، قيل سعد بن أبي وقاص وغيره. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، قيل منهم أبو أيوب الأنصاري ومن الذين لم يكرهوا المقداد. إن تستفتحوا قال منهم أبو جهل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، قال أهل دار الندوة. منهم عتبة وشيبة وأبو سفيان وأبو جهل وجبير بن مطعم وغيرهم. وإذ قال اللهم كان هذا هو الحق من عندك، قيل أنه النضر بن الحارث أو أبو جهل أو كلاهما. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. سمي منهم عتبة بن ربيعة وقيس بن الوليد وأبو قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة والعاص بن منبه. قل لمن في أيديكم من الأسرى، كانوا 70، منهم العباس وعقيل ونوفل وسهيل بن بيضاء. وقالت اليهود عزير بن الله. قال منهم سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى وغيرهم. الذين يلمزون المتطوعين في التوبة، قال من المتطوعين عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدي. والذين لا يجدون إلا جهدهم أبو عقيل ورفاع بن سعد. ولا على الذين إذا ما أتوك، قال سمي منهم العرباض بن سارية وعبد الله بن مغفل المزني. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال منهم عويم بن ساعدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان في النحل. قال نزلت في جماعة منهم عمار وعياش بن أبي ربيعة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس. قال جالوت وأصحابه وإن كادوا ليفتنونك. قال ابن عباس نزلت في رجال من قريش منهم أبو جهل وأمية بن خلف وقالوا لن نؤمنك حتى تفجر. قال عبد الله بن أبي أمية. قال أفتتخذونه وذريته. قال ذريته من أولاد إبليس ثبر والأعور وزلنبور ومسوط وداسم إلى آخره الله أعلم. وقالوا إن نتبع الهدى معك في سورة القصص. قال منهم الحارث ابن عامر ابن نوفل. أحسب الناس أن يتركوا. قال هم أحسب الناس أن يتركوا. قال هم المؤذنون هم المؤذنون أو المأذون على الإسلام بمكة. هم المؤذون على الإسلام بمكة. منهم عمار بن ياسر. المؤذون يعني الذين أوذوا على الإسلام بمكة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. قال منهم الوليد بن المغيرة. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال سمي منهم النضر بن الحارث. فمنهم من خضى نحبة في الأحزاب. قال منهم أنس بن النضر. قالوا الحق وهو العليم الكبير. أول من يقوله جبريل. وانطلق الملأ في صاد. قال عقبة بن أبي معيط وأبو جهل والعاص والأسود بن المطلب والأسود بن يغوث. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا. قال القائل أبو جهل. ومن الرجال عمار وبلال. نفرا من الجن. قال هؤلاء النفر من الجن منهم زوبعة وحسي ومسي والله وغيرهم الله أعلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن وعمر بن الأهتم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما في المجادلة. قال نزلت في عبد الله بن ابن نبت من المنافقين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. قال نزلت في قتيلة أم أسماء بنت أبي بكر. إذا جاءك المؤمنات. قال منهم أم كلثوم بنت عقبة بن معيط وأميمة بنت بشر. يقولون لا تنفقوا. يقولون لئن رجعنا. قال عبد الله بن أبي ويحمل عرش ربك. قال حملة العرش إسرافيل وغيره. أصحاب الأخدود. قال ذو نواس وزرعة وأصحابه. ألم طيب أصحاب الفيل. قال هم أهل الحبشة قائدهم أبرهة ودليلهم أبو رغال. قل يا أيها الكافرون. نزلت في الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل. النفاثات بنات لبيد ابن العاصم. قالوا أما مبهمات الأقوام والحيوانات والأمكنة والأزمنة ونحو ذلك فقد استوفيت الكلام عليها في تأليفنا المشار إليه وهو كتابه مبهمات القرآن. كتابه كتاب السيوطي. طيب بهذا ينتهي الكلام عن النوع 70 وهو في مبهمات القرآن. وننتقل إلى النوع الذي بعده النوع 71 في أسماء من نزل فيهم القرآن. أسماء نزل فيهم القرآن قريب يعني من المبهمات. يقول السيوطي رحمه الله رأيت فيه تأليفا مفردا لبعض القدماء يقصد الله أعلم أنه إسماعيل الضرير المتوفى سنة 430، تقول لكنه غير محرر، وكتاب أسباب النزول والمبهمات يغنيان عن ذلك. وقد قام ابن أبي حاتم، وقد قال ابن أبي حاتم في ذكري في وقد قال ابن أبي حاتم في تفسيره، وذكر عن الحسين بن زيد الطحان حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا قيس عن الأعمش عن المنهال عن عباد ابن عبد الله قال قال علي ما في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية، وقيل له فما نزل فيك؟ قال ويتلوه شاهد منه. ومن أمثلته ما أخرجه أحمد والبخاري في الأدب عن سعد بن أبي وقاص قال نزلت فيه 4 آيات. يسألونك عن الأنفال، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وآية تحريم الخمر، وآية الميراث. وأخرج ابن أبي حاتم عن رفاعة القرظي قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول في 10 أنا أحدهم. وأخرج الطبراني عن أبي جمعة عن أبي جمعة جنيد ابن سبع وقيل حبيب ابن سبع قال فينا نزلت ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات وكنا 9 نفر، 7 رجال وامرأتين. طيب، هذا النوع الذي ذكره السيوطي وهو أسماء نزل فيهم القرآن، ذكر مجموعة من الأسماء الذي نزل فيهم القرآن. طيب، الآن ينتقل إلى النوع الثاني والسبعون. النوع الثاني والسبعون في فضائل القرآن، يقول السيوطي رحمه الله أفرده بالتصنيف أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، والنسائي صاحب السنن، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وابن الضريس، وآخرون يعني كثير جدا، وأيضا ابن كثير له كتاب في فضائل القرآن، الشيخ محمد بن عبد الوهاب له كتاب في فضائل القرآن، فكثير. يقول وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة، وفي بعض السور على التعيين، ووضع في فضائل السور أحاديث كثيرة، ولذلك صنفت، يقول السيوطي صنفت كتابا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، حررته فيه ما ليس بموضوع. السيوطي ما شاء الله في كل فن ندخل فيه نجد له كتابا فيه. طيب، يقول وأنا أورد في هذا النوع فصلين. الفصل الأول فيما ورد في فضله على جملة، يعني في فضل القرآن على جملة، والفصل الثاني في فضل كل سورة بعينها. طيب نشوف. يقول أخرج الترمذي والدارمي وغيرهما من طريق الحارث الأعور عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى لغيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تسيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، يعني لا يبلى، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا على علي، وأكثر أهل العلم تصحيحه موقوفا على علي. طيب، هذا في فضل القرآن الكريم. قال وأخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا قال القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض وما فيهن، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه ضعف. طيب، أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث شداد بن أوس ما من مسلم يضع مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكر الله به ملكا فلا يقربه شيئا يؤذيه حتى يهب متى هب. طيب، وأخرج الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن عمرو من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد، ولا يجهل مع من يجهل، وفي جوفه كلام الله. يعني لا ينبغي لصاحب القرآن أن يحد مع من حد، أن يغلظ في القول أو يغضب أو نحو ذلك. أخرج البزار من حديث أنس إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره. وهذا الحديث أيضا فيه ضعف، لكن يعني باب الفضائل واسع واسع. أخرج الطبراني من حديث ابن عمر ثلاث لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب، هم على كثيب من مسك حتى يفرغوا من حساب الخلائق: رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأم به قوما وهم به راضون. وأخرج ابن يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وأخرج أحمد وغيره من حديث عقبة: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. قال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه، قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. وقال غيره: معناه إن من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. وقال ابن الأنباري: معناه أن النار لا تبطله وتقلعه من الأسماع التي وعته والأفهام التي حصرته، كقوله في الحديث الآخر: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يبطله ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه، لأنه وإن غسله الماء في الظاهر لا يغسله من القلع من القلوب. وعند الطبراني من حديث عصمة بن مالك: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار. وجاء أيضا: لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. قال: أخرج الطبراني في الصغير من حديث أنس: من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار يحل حلاله ويحرم حرامه، حرم الله لحمه ودمه على النار وجعله رفيقا السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له. وأخرج أبو عبيد عن أنس مرفوعا: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. طيب، هو يقول القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. ماحل يعني مجادل أو خصم أو نحو ذلك. أخرج الطبراني من حديث أنس: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة، يعني العرفاء يعني القادة أو الرؤوس أو نحو ذلك. أخرج النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث أنس: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وجاء في أيضا عند مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاثة خليفات، يعني نوق عظام سمان، قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات سمان، من ثلاث خلفات عظام سمان. وجاء في مسلم أيضا خير الحديث كتاب، خير الحديث كتاب الله. وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن في سبيل الله كتب من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ما من رجل يعلم ولده القرآن إلا توج يوم القيامة بتاج من الجنة. وجاء أيضا فيما أخرجه أبو داود وأحمد الحاكم من حديث معاذ بن أنس من قرأ القرآن فأكمله وعمل به ألبس والده تاجا من تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. وأخرج الترمذي بن ماجه وأحمد من حديث علي من قرأ القرآن فاستظهره فأحل فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة من تعلم آية من كتاب الله استقبلته أي الآية يوم القيامة تضحك في وجهه. من تعلم آية من كتاب الله استقبلته أي الآية يوم القيامة تضحك في وجهه. وأخرج الشيخان أبو البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث جابر من جمع القرآن كانت له عنده دعوة مستجابة إن شاء عجلها في الدنيا وإن شاء ذخرها له في الآخرة. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظرة. طعمها مر ولا ريح لها. وأخرج الشيخان من حديث عثمان خيركم، وفي لفظ إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، هذه زيادة عند البيهقي، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وأخرج الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وجاء أيضا عن أبي ذر لئن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من تعلم كتاب الله ثم أتبع ما فيه هداه الله، من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله به من الضلالة ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. وجاء من حديث أبي شريح الخزاعي عند ابن أبي شيبة إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وأخرج الديلمي من حديث علي حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. وجاء عن أبي هريرة فيما أخرجه الحاكم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، يا رب أرضى عنه فيرضى عنه، ويقال له أقره ورقه ويزاد بكل آية حسنة. طيب، وأخرج الحاكم حديث عبد الله بن عمرو: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. وجاء في حديث أبي هريرة: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. طيب، القسم الثاني أو الفصل الثاني فيما ورد في فضل السور بعينها. الآن سيمشي أو سيكون سيورد الأحاديث التي وردت في فضل القرآن على سورة على سور معينة ويرتبها ترتيب المصحف. فيبدأ بالفاتحة، يقول: أخرج الترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي بن كعب مرفوعا: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني. وجاء عند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن جابر: أخير سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وللبيهقي في الشعب من حديث أنس: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين. وللبخاري عن أبي سعيد بن معلى: أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين. وجاء عن ابن عباس: فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن. وهذا فيه ضعف الأخير. طيب، ما ورد في البقرة وآل عمران؟ جاء عن أنس: إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي الباب قال عن ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن مغفل، وأخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. يقول: أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، يعني نور أو ضوء. طيب، وأخرج أحمد من حديث بريدة: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وأخرج ابن أبي حبان من حديث سهل: إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام، ومن قرأها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان ثلاثة ليال. وجاء من حديث الصلصال: من قرأ سورة البقرة توج بتاج من الجنة. وجاء عن عمر رضي الله عنه موقوفا: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كتب من القانتين. وأيضا جاء عن مكحول مرسلا: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. ما ورد في سورة في آية الكرسي خاصة، قال في حديث أبي بن كعب: أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. وجاء أيضا عند الترمذي: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وفيها آية هي سيدة القرآن أو سيدة آي القرآن وآية الكرسي. وجاء عن حسن مرسلا: أفضل القرآن سورة البقرة، وأعظم آية فيه آية الكرسي. وجاء من حديث أبي أمامة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث رواه أخرجه ابن أبي حبان والنسائي. وأخرج أحمد من حديث أنس: آية الكرسي ربع القرآن. هذا الحديث الأخير آية الكرسي ربع القرآن فيه ضعف. طيب عندنا ما ورد في خواتيم البقرة، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، هذا رواه البخاري ومسلم وغيرهم، وأخرج أيضا الحاكم من حديث النعمان إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار فيقربهما شيطان ثلاث ليال. طيب ما ورد في آخر آل عمران من حديث عثمان بن عفان من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. ما ورد في سورة الأنعام أخرج الدارمي وغيره عن عمر بن الخطاب موقوفا الأنعام من نواجب القرآن، النواجب أو النجب هذه العتاق. ما ورد في السبع الطوال، أحيانا يقال السبع الطوال وأحيانا يقال السبع الطول، جاء عن عائشة من أخذ السبع الطول فهو حبر. ما ورد في سورة هود عن علي رضي الله عنه لا يحفظ منافق سورا براءة وهود وياسين والدخان وعما يتساءلون. يقول هذه لا يحفظها منافق، يعني من حفظها كان بريئا من النفاق أو كانت له براءة من النفاق. ما ورد في آخر الإسراء أخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر السورة. ما ورد في سورة الكهف من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين، هذا الحديث أخرجه الحاكم من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرج مسلم من حديث أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وجاء أيضا عن معاذ بن أنس من قرأ أول سورة الكهف وآخرة كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من بين السماء والأرض. وجاء عن عمر من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخر السورة كان له نورا من عدن إلى مكة. ما ورد في ألف لام ميم السجدة جاء مرسلا عن المسيب بن رافع تجيء ألف لام ميم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها تقول لا سبيل عليك. وهو مرسل كما هو واضح. أخرج أبو عبيد عن ابن عمر موقوفا قال في تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن. أما سورة ياسين وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم من حديث معقل بن يسار ياسين قلب القرآن لا يقرأه رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، اقرأوها على موتاكم، يعني اقرأوها على المحتضرين لا على الموتى الذين ماتوا. وأخرج أما الموتى لا يقرأ عليهم شيء، لا الياسين ولا الفاتحة ولا غيرها. وأخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، من قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. وجاء أيضا من داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا، وهذه أكثرها أحاديث ضعيفة لم يثبت في ياسين حديث صحيح إلا ما جاء حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم عند الاحتضار، هذا بعضهم ضعف وبعضهم صحح. أما البقية فأكثر أنها ضعيفة. ما ورد في الحواميم أن عباس موقوفا إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحواميم. الحواميم هي السور التي افتتحت بحاميم. وعن ابن مسعود موقوفا الحواميم ديباج القرآن. ما جاء في الدخان أخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو مثل ما ذكرنا يعني ضعيف ضعيف. ما ورد في المفصل، المفصل من قافل الناس أو من الحجرات للناس على خلاف. أخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا إن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. سورة الرحمن لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه وأخرجه البيهقي وهو ضعيف ضعيف. ومثل ما ذكرنا لكم الأحاديث الضعيفة في الفضائل يعني يتجوز بها. المسبحات التي تفتتح بسبح أو يسبح، جاء عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول فيهن آية خير من 1,000 آية. ما هي الآية التي هي خير من 1,000 آية؟ جاء عند ابن كثير في تفسيره أن هذه الآية هي آية الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء عليم. طيب أخرج ابن السني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقرأ سورة الحشر وقال إن مت مت شهيدا. وجاء عن معقل بن يسار قال من قرأ حين يصبح 3 آيات من آخر سورة الحشر وهي قول تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قال حين يمسي كان بتلك المنزلة المنزلة. هذا الحديث حديث معقل بن يسار أخرجه الترمذي وهو ضعيف. وجاء من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو في نهار فمات في يومه أو ليلته فقد أوجب الله له الجنة. هذا أيضا حديث أبي أمامة أخرجه البيهقي وأيضا هذا فيه بل حكم الألباني عليه بأنه ضعيف جدا. تبارك من حديث أبي هريرة في القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك. وهذا الحديث يعني قيل حسن وقيل صحيح. وجاء في عن ابن عباس هي المانعة وهي المنجية تنجي من عذاب القبر. وجاء أيضا عن ابن عباس ولدت أنها في قلب كل مؤمن تبارك الذي بيده الملك. ومن حديث ابن مسعود من قرأ تبارك كل ليلة منع الله من عذاب القبر. هذا الحديث حديث المسعود أخرجه النسائي. وهذا الحديث يعني بعضهم يصححه ونحن أدركنا يعني أناسا قبل سنين وآباءنا أيضا كانوا يحافظون على صلاة على قراءة تبارك كل ليلة، فكانوا يعني يجعلون تبارك يقرؤونها في سنة المغرب البعدية راتبة المغرب البعدية، وأحيانا يصلونها في راتبة العشاء البعدية. فكان كنا نذكر قبل يعني سنين آباءنا كانوا يحافظون على قراءتها. سورة الأعلى قال صلى الله عليه وسلم إني نسيت أفضل المسبحات، فقال أبي فلعلها سبح اسم ربك الأعلى. قال نعم. القيمة أو البينة أو لم يكن كلها أسماء. جاء عن إسماعيل بن أبي حكيم المزني الصحابي مرفوعا: إن الله لا يسمع قراءة لم يكن فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترى. الزلزلة من حديث أنس: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن. وهذا الحديث فيه ضعف. العاديات: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، والعاديات تعدل نصف القرآن، وهذا مرسل عن الحسن. ألهاكم عن ابن عمر: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ 1000 آية؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ الكافرون من حديث أنس قال: الكافرون ربع القرآن. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وجاء من حديث ابن عباس: قل يا الكافرون تعدل ربع القرآن. وجاء أيضا عن حديث نوفل بن معاوية: اقرأ قل يا الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. وهذه استحب العلماء أن تقرأ عند النوم، إذا أويت إلى فراشك وأتيت بأذكار النوم فاختمها بقراءة سورة الكافرون. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم. ويعني صححه بعض أهل العلم. وأخرج أبو يعلى من حديث ابن عباس: ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك؟ بالله تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أنس وهو ضعيف. الإخلاص أخرج مسلم وغيره أنها تعدل ثلث القرآن، بل رواه أبو هريرة ورواه عدد من الصحابة. وجاء عن عبد الله بن الشخير: من قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضغطة القبر، وحملت الملائكة يوم القيامة وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة. هذا الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن الشخير ولكنه ضعيف. من حديث أنس قال: من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 200 مرة محيا عنه ذنوب 50 سنة. دائما أيها الأخوة، إذا جاءت مثل هذه الأرقام دل على ضعف الحديث، أو جاء فيه مبالغات مثلا حملته الملائكة أو غير كذا. قال: ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة، فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب: ما عبدي، يا عبدي ادخل عن يمينك الجنة. هذا الحديث رواه أو أخرجه الترمذي، ومثل ما ذكرنا ضعيف واضح. جاء عند الطبراني من حديث ابن الديلمي: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار. وهذا ضعيف أيضا. وجاء عند الطبراني في الأوسط: من قرأ قل هو الله 10 مرات بني له قصر في الجنة، ومن قرأ 20 مرة بني له قصران، ومن قرأ 30 بني له 3. وهو ضعيف أيضا. وجاء أيضا: من قرأ قل هو الله بعد صلاة الصبح 12 مرة فكأنما قرأ القرآن 4 مرات، وكان أفضل أهل الأرض يومئذ إذا اتقى. وهذا نفس الشيء ضعيف. وهذا مما يؤخذ على سيوطي الله يعني عفى الله عنه أنه يأتي بأحاديث ضعيفة وأحيانا تصل إلى درجة الضعف الشديد ويردها. يعني نحن في غنى، هذه في فضائل القرآن وفي فضائل السور، ما ثبت أثبته وما لم يثبت فلا حاجة إلى ذكره. لكن قد يعني يعتذر للسيوطي أنه يورد لك الحديث ويورد لك من أخرجه وأنت عليك أن تحكم عليه. المعوذتان، جاء في الحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك سورا ما أنزل في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث يعني صححه بعضهم. طيب، وجاء أن النبي قال: ألا قال لابن عابس أو أنه أيضا يعني عقبة وقيل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى. قال: أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس. وجاء عن عبد الله بن خبيب الذي حديث الذي رواه أبو داود والترمذي قال: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء من كل شيء. وهذا الحديث صحيح. وأيضا جاء من حديث عائشة: من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل رب الناس 7 مرات أعاده الله من السوء إلى الجمعة الأخرى. وهذا ضعيف. ومثل ما ذكرنا لكم يعني تحديد أرقام وكذا، 7 مرات 10 مرات 1000 مرة. قال السيوطي: وبقيت أحاديث من هذا الفصل أخرتها إلى نوع الخواص. سيأتينا الخواص، خواص القرآن. طيب، خواص القرآن في النوع 75. قال: تنبيه، أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة فإنه موضوع، هذا الذي ذكره الثعلبي وذكره أيضا البيضاوي والزمخشري. يقول: كما أخرج الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. ويضع الحديث على رسول الله حسبة يعني يبتغي الأجر. وقيل لرجل: لماذا تضع يعني تضع على رسول الله؟ قال: أنا أضع لرسول الله ما أضع عليه. يقول: روى ابن أبي حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. وضعتها، قال: وضعتها أرغب الناس فيها. وروينا عن ابن المؤمل بن إسماعيل قال: حدثني شيخ بحديث أبي حديث أبي بن كعب في فضاء السور سورة سورة، فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي، فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ قال: حدثني شيخ بواسط وهو حي، فصرت إليه فقلت، فقال: حدثني شيخ بالبصرة، فصرت إليه، فقال: حدثني شيخ بعبادان، فصرت إليه، فأخذ بيدي وأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ قال: لم يحدثني أحد، ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. الواحدي مثل ما ذكرنا، والثعلبي والزمخشري والبيضاوي وغيرهم. طيب، الآن عندنا النوع الثالث والسبعون في أفضل القرآن وفاضله. أفضل القرآن وفاضله، ولكن لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم ندخل على نوع هذا النوع الثالث والسبعين، والذي بعده الرابع والسبعين قصير جدا في المفردات، والخامس والسبعين في خواص القرآن وليس بالطويل، والسادس والسبعون في مرسوم الخط. فإن شاء الله إن شاء الله لعلنا نختم هذا الكتاب في تقريبا بقي يمكن ثلاث لقاءات أو أربع، ونختم الكتاب بإذن الله، ننتهي منه إن شاء الله. نسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد والقبول، وجزاكم الله خير على حضوركم وإنصاتكم، وبارك الله فيكم، نلقاكم على خير.